الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وطبعا مما لا شك فيه أن خطاب الرجل مع المرأة الأجنبية لحاجة يجوز، يعني مكالمة الرجل للمرأة الأجنبية لحاجة يجوز، بشرط أن يكون الكلام يعني خاليا من كلمات الغزل ومن كلمات التي تفتح أبواب الشيطان والتي تثير الغرائز الكامنة في نفوس كل من الرجل والمرأة. لكن احنا نقول دلوقتي قبل ما يكلمها ايه الحاجة او ايه الضرورة اللي هيكلمها من أجلها. لازم يكون فيه ضرورة ولازم يكون فيه حاجة، لكن يكلمها من باب لطاء كده او يعمل معاها يعني محادثة على النت ده حرام ولا يجوز. ولا سيما ان طبعا في الزمن ده انت عارف ان كل المحادثات اللي بتقع بين الرجال والنساء او بين الشباب والفتيات كلها محادثات عن الغرام وعن الحب وعن الفتن. ولا سيما انت عارف ان الشباب يعني بعيدون عن الدين كل البعد. فاحنا لو فتحنا باب زي ده يبقى معنى ذلك ان احنا بنديهم مسوغ شرعي ان هم يظلون على ما هو عليه، لكن يحرم الكلام إلا للضرورة. أما بالنسبة للخطبة من النت، فالأصل في الخطبة الخطبة المشروعة، اللي هو أن يذهب الرجل إلى بيت المرأة ويراها ويطلب يعني الزواج منها من أبيها، خطبة المشروعة. لكن الخطبة بتاع النت دي 90% منها بتفشل، وأكثر من 90% بيرى مفاتن المرأة قبل أن يخطبها، فهو خطبها لأن شاف شعرها شاف وسطها شاف، لكن ما يعرفش حاجة عن أخلاقها، ويجي ويقعد معاه شهرين اثنين ويفلسح ويشوف زبونه وهو بياكل عيش بسعر حوض. جزاكم الله خير.